من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. قلتي ايه يا صفاء؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ الإجابة سهلة يا آية. لأ آية محمد، يا وعدي على أحلى أسمعتها في حياتي. خلاص الليلة بعد العشاء هاجي أطلبك من أبوكي. يعني ايه وماله يابا؟ اما امرك عجيب يا سمير يا بنتي، عريس وتقدم لاختك، عاوز انا اقول له ايه يعني؟ ترفض تقابله يابا؟ يا بنتي مش عشان نصيبك لسه ما جاش نوقف على اختك جنبك. لكن الاصول اصول يابا، وسلو بلدنا الصغيره ما تتجوزش قبل الكبيره، ولا انت عايز تضحك ستات وبنات البلد عليا؟ معاش ولا كان اللي يضحك عليك يا سميره، لكن ما لكنش يا حبيبتي، ما لكنش ولا حاجة، ولا حب سي محمد. حب سي محمد يعني هيخليك تفضليه على سمعة أختك؟ اتحشمي يا بنت انتي وبلاش قلة قيمة. حب ايه؟ الراجل راعى الأصول وعاوز يخبط على الباب. وانا بقولك اوعى تفتح له الباب يابا، اوعى تفتح له الباب. الله يرحمك ياما، الله يرحمك ياما، لو كنت عايشة ما كانش هيخلصك البهدلة اللي بنتك حبيبتك فيها دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدل ما نفرح يا بنتي بتقلبي علينا المواجع. خلاص خلاص ياما، أنا هقول لمحمد يصبر لغاية ما سميرة تتخطب. أهو كده، وطمنيه مش هيستنى كتير، عشان مفيش واحدة في جمالي فيكي يا شربين، يعني هتجوز أوام. فعلا فعلا يا سميرة يا بنتي مفيش واحدة في جمالك أبدا، بس هي فادة الجمال اللي مش لاقي اللي يقدره ويجي يخطب ودك. لا لا لا معلش اطمن بقى يابا، إذا كان على الخطاب كتير قوي، بس أنا اللي هنقي عريسة على الفرازة. فرازة يا بنتي؟ أيوة فرازة يابا، في إيه؟ لازم يكون غني وغني قوي قوي كمان، عشان يقدر جمالي ويصونه بماله. أنا مش مجرد واحدة عادية كده معاها دبلوم، لأ أنا هانم، ولازم اللي يجي يتجوزني يكون بيه قد الهانم. طيب طيب يا ست الهانم، فضل خدي جوه المقابل محمد واعتزله. افتح يا صفاء، افتح يا صفاء لسي محمد. ايوه يا حاج ابراهيم، لكن انا مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ الخليج. اخيرا بعد انتظار سنين اخويا عبد العزيز هيبعت لي. يعني ما قلت ليش؟ ما هو كلمني على الموبايل بعد المغرب وقلت لما اجي اقول لكم. والله يا محمد يا ابني انا مش عارف اتصرف ازاي، انا محتار ما بين سعاده بنتي وبين العادات اللي بتحكمنا. العادات دي خلاص راحت عليها. بتهيالك يا ابني انا ما اقدرش اتعس واحده واسعد التانيه. مش احسن ما تتعس الاتنين يا حاج ابراهيم؟ أنا يا ابني يا محمد قلت اللي عندي، وكل شيء اسمه نصيب. ما تبكيش يا صفاء يا بنتي، ما تبكيش، أنا في مأزق، أنا في مأزق ومش عارف أخرج منه. ولا يهمك يابا، لسه النصيب ما جاش. يسلم فمك يا عقلة يا كمل،

ده أول ما يعرف إنها اتجوزت حينزل ويعقد عليا. ربنا يستر وأهله ما يرسوش على الفضيحة اللي سببتها لنا أختك. اطمن يابا، محمد بيعزني ومش هياخدني بجريرة أختي. نعم، شقة مفروشة؟ أيوة حبيبتي، مؤقتا كده لغايه السمسار ما لقينا شقه تليق بيكي وبجمالك ورقتك يا عروسه. عروسه؟ عروسه ايه بقى؟ ده انت كسرت نفسي. لا عشت ولا كنت لما اكسر نفسي حبيبتي وتاج راسي. اصبري وكل شيء هيتم زي ما انت عايزه. امتى ان شاء الله؟ بعد ما تتغدى بيا وترميني. مين قال كده؟ بس انت هتفضلي في نظري احلى طبق بروزه شافته عينيا وهيدوق بقي. يدوق بقك؟ لا يا حبيبي، ده بعيد عن شنبك. بقولك ايه بقى، احنا خلاص كتبنا الكتاب وشريت لك كل الدهب اللي نفسك فيه. يا اما نعلي الجواب يا اما ترجع لاهلك. لا ارجع لاهلي ايه؟ هواني بقالي رجع؟ ما خلاص بقى. ايوه كده يا قمر، اعقلي. ربنا يهديكي. ما تيلا مال. ما بتردش على التليفون ولا على الرسائل ليه يا محمد؟ معلش اصلي مشغول شوية. مشغول عني؟ اسمعي يا صفاء، انا بلغني اللي اختك سميرة عملته وعيلتي رافضة اني اوفي بعهدي ليك. يعني ايه؟ خلاص يا صفاء، اهلي خطبولي بنت خالتي، كل شيء اسمه نصيب. بتقول ايه؟ فعلا يا محمد، فعلا كل شيء اسمه نصيب. ادخل. تحت امرك يا حمد بيه. روح الحسابات خد حسابك وسلمي عهدتك وما اشوفش وشك في المصنع ده تاني. ليه يا سعادة البيه؟ انت هتستعبطي. انا ذنبي ايه في اللي عملته سميرة؟ ذنبك انها اختك، وبصراحة كده انا ما امنش على عمال موظفين المصنع في وجودك. مش بعيد انت كمان تخطفي لك واحد من مراته وعياله. لو سمحت، لو سمحت بلاش اهانات وتجريح، الناس مش زي بعضها. طيب يا اختي يا اللي مالكي ازاي، اتفضلي من غير ايه؟ انت مطرودة، اخرجي برا. صفاء، ادب واخلاق ما قلناش حاجة، وابوها راجل شقيان وفي حاله صحيح، لكن اللي عملته اختها سميرة ما تنسيش ابدا. بلاش يا ابني، فكر في عروسة غيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. أيوة كده يا بنتي، خليكي مع ربنا تربحي. أربحي يابا؟ مفيش حد عاوز يتقدم لي بسبب اللي عملته أختي. معلش، كله مقدر ومكتوب. صحيح يابا، هو مفيش أخبار عنها؟ مفيش إلا قلة أدب ولاد جوزها عليا في الرايحة والجاية. ما يتهدوا بقى ويتشطروا على أبوهم، إحنا ذنبنا إيه؟ مش كفاية طردوني من المصنع ومفيش أي مصنع تاني عاوز يشغلني؟ أدينا صابرين يا بنتي. تصوري برغم كل اللي حصل من سميرة قلبي وكني عليه، وده ما لسأل نفسي يا ترى عاملة إيه دلوقتي؟ هكون عاملة إيه يعني؟ عاملة عيشة يا عزوز. هو أنت سائل فيه؟ بقيت تروح البلد وتقول عدولي، سايبني محبوسة بين أربع حيطان بكلم نفسي. معلش يا سميرة يا حبيبة قلبي، يا حتة من تنتوفة قلبي من جوه، استحملي شوية، استحملي يا شربات. هستحمل إيه ولا إيه بس؟ أصل أنا عندي ليكي حتة خبر. إنما إيه؟ إيه؟ هتشتري لي شقة تمليك؟ لا، هفتح معرض لمنتجات المصنع هنا وهخليكي المديرة بتاعته. بجد يا عزوز؟ طبعا يا حبيبتي. لكن لكن ايه؟ أصلي أنا محتاج مبلغ كده عشان أأسس المعرض. مبلغ؟ هو أنت فلوسك راحت فين؟ ولادي حطوا أيديهم عليها عشان يضمنوا حقهم. قال حطوا أيديهم ده إيه؟ هما يعني هيقدروا يمشوا كلامهم عليك برضو؟ قدروا يا سميرة قدروا. اتكتروا علي هم وأمهم ومضوني على أوراق بيقولوا إنها تضمن حقهم، خصوصا بعد ما عرفوا إنك حامل. خلاص خد قرض من البنك. قرض إيه بس يا سميرة؟ البركة في شوية الدهب اللي معاكي دول اللي يجيبوا لهم مبلغ وخضره. نعم نعم نعم نعم جرايسي عزوز، انت طمعان في شوية صيغة اللي حلتي دول اللي طلعت بيهم من وراك يا حبيبي من الجوازة السودة دي. ورايا ايه؟ ما انا قدامك اهو. ايه يعني شوية دهب؟ وبعدين يا ستي ما كله هيبقى لك برضو، والمعرض هيتكتب باسمك. المعرض هيتكتب؟ طيب اذا كان كده انا موافقة. شطرة. ايه رأيك يا حاج مغاوري؟ انت عاوز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. شوف يا سيدي، انا ما اقدرش اغشك لاني في وشك. بلاش تناسب العيلة دي، احسن فضيحة سميرة هتفضل لازقة فيك وفي ولادك لأبد الأبدين. مش خالتهم هجت واتجوزت واحد كبير عشان فلوسه؟ استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. سيد بيشتغل ايه يابا؟ سواق. ها ايه رأيك يا بنتي؟ غريبة. ولا غريب ولا حاجة، هو اصله من بلد جنبنا وما يعرفش حاجة عن موضوع سميرة واختك. ومعاه شهادات يابا؟ لا، لكن جاهز من مجاميعه وفرش شقة سوبر لوكس في بيت اهله. ايوه يابا، لكن هتفهم معاه ازاي؟ ده جاهل واني متعلمة. متعلمة ايه يا بنتي؟ دعيت الدبلوم يابا. يا بنتي احنا ما صدقنا تقدم لك عريس. انت خلاص عديتي 30، انت ناسيه؟ لا يابا، لا مش ناسيه. يبقى خلاص يا بنتي، دي اخر فرصه، الحقيها ابوس ايدك. مرحبا يا عروسه، نورت البيت. منور باصحابه يا سيد. حلوه اصحابه دي، شوفي بقى يا حلوه، احنا في اول ليله ولازم نحط النقط على الحروف. ده بيت عيله، عيلتي ابويا وامي واخواتي دول عزوتي وناسي كلهم، يعني مش هقبل ابدا اي حد يلوس لهم على طرف. حاضر. كلنا هنا بناكل في طبق واحد يا بنت الناس، وبنشرب من كوبايه واحده، ستر وغطى على بعض. القادر بيساعد اللي ما يقدرش. انا ما حلتيش حاجه. ازاي؟ حلتك صحتك، ما تبخليش بيها على اهلي وخصوصا ابويا. ليه سلامته؟ ابدا، شويه تعب كده وهيروح باذن الله. وكمان ما وثقيش ايدك بايد اخواتي في شغل البيت، لما امي اللي هي حماتك تقول لك اي حاجه تقولي حاضر وتنفذي في الحال. فاهمه؟ فاهمه فاهمه يا سيد. يا سلام على العقل. صحيح العقل زينة يا ناس. ودلوقتي بقى يلا غيري فستان الفرح بسرعة وتعالي عشان ننزل نتعشى معاهم تحت. نعم. ها قلنا ايه؟ حاضر حاضر يا سيد. وبعدها لك يا عزوز، يعني يا اخويا لا شفتك عملت معرض ولا رجعت لي صيغتي. معلش يا سميره، اصل الاجراءات في مصر بتاخد وقت مش زي الارياف عندنا. غريبه، يعني كل المشاريع اللي في مصر دي وانت يا اخويا مش عارف تعمل لك حته معرض؟ اعرف بقى يا مساعد. نعم اعرف. يوه بقول لك ايه، انت هتسمي بدني بكلام ملوش لازمه، وانا كل ما اجيلك هتقطميني. اني بس قلقانة على صيغتي وعلى مستقبل ابننا يا ابو سعد. طمني يا ستي، دابك في الحفظ والصون، ومستقبل ابننا بيد الله. ونعمة بالله، بس ربنا امرنا ناخد بالاسباب. تعددت الاسباب والموت واحد. موت ايه يا اخويا؟ انت بتقول ايه؟